بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى استكمال بقية المحاضرة في بقية مباحث الصحيح. تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رشيد، وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الصحيح بل من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. طبعا هنا الكلام ده كل النسخ متفق عليه، بس ما يمشيش. أما قال ابن رشيد وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العربي، ابن حبان قبل أن يولد ابن العربي، فما تستقفش الحكاية دي. فلذلك أنا اللي فاهمه أنه هو قبل ابن رشيد عبارة وقد ذكر ابن الصلاح في أول صحيحه ما يناسب ذلك، وهيجي كلام ابن حبان ده هنا في التدريب بعد كده في صفحة 74 و75 في نفس الجزء ده، في صفحة 70 آخر صفحة 74. ابن حبان نقيض هذه الدعوة. في صفحة 74 و75 نص الكلام اللي هو يقصده هنا، وإن ما ينفعش إنه هو ذكر ابن حبان أن ما ادعاه ابن العرب، لأن ابن العربي أصلا متأخر. فكلمة ذكر ابن حبان في أول صحيحه دي يجب أن هي تقدم قبل قال ابن رشيد حتى يستقيم، وأنه مفروض. طبعا احنا معايا كذا تحقيق من الكتاب ما وقفش عند النقطة دي، مع أنه هو الوقوف عندها ضروري على أساس أنه ما يستقيمش أنه ابن حبان هيقول ابن العربي. فلذلك اللفظ ده ذكر ابن حبان في أول صحيحه يجب أنها ترفع من هذا المكان وتقدم على كلمة قال ابن رشيد. ثم يعني مثلا قال ابن حبان في صحيحه ما نحو هذا، لو خيل كده خلاص يمشي الكلام. وبعدين قال ابن رشيد إنما ادعاه ابن العربي، عشان ابن رشيد متأخر عن ابن العربي، يستقيم الكلام. لكن اللفظة دي في هذا الموضع ليست صواب. يبقى حضرتك سبك العبارة ايه دلوقتي؟ سبك العبارة ان احنا هنقوله ادي واحد، مش بنقولنا فكأن عمر ذكرهم لا اخبرهم، نقول كده وقد ذكر ابن حبان في اول صحيحه نحو هذا. نحو هذا اللي هو ان وجود اثنين عن اثنين الى اخر الاسناد لا توجد. انا لا اسمعك. ما هي عندنا كده بس ما تحلش الاشكال. يعني عايز يقول ان ده كانه ادراج من كلام ابن رشيد او تصرف من ابن رشيد في عباره ابن حبان، حتى يعز اضافه يا مولانا، يعني يعز اضافه. هو فضيله الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عليه قايل كده تحت، لكني اقرا انت السياق النص ما تلاقيش متسخ كده. يعني عايز ايها اضافه تميز هذا، لا يكتفي كما ذكر الدكتور أسامة أنه وجود معترضتين بس ما يحلوش الإشكال. هو المفروض المقطع ده يذكر الأول. أيا كان هنحط حرف أو شيء، لو وضع ماشي. مفروض في الحالة دي لو هيتوضع طالما النسخ اتفقت على كده يتحط بقى بين مربعين ويتعلق عليه، لكن بالطريقة دي النص كده مش منتسق. فضل منا. من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. قال والعجب منه، كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل. يعني قال دعوة وبعدين رد عليها والحال إنها مش موجودة. فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك. إن كان منقولا فليبين طريقه لينظر فيها. شوف طريقة النقل اهو، احنا عايزين باستمرار النقل، وساعة ما يوجد النقل نقول عايزين اسناد يوصلنا للناقل او للمنقول عنه ايا كان عصره. تقول لي يا عم طب معنى الاسانيد فرغنا منها، يقول لك لا طب انا مش مصدقك، لا اصدقه. فضل وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك. إن كان أمر استنتاج منه فاستنتاجه ليس موافقا عليه، لأن الواقع لا يؤيده. فلقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري. وما اعتذر به عنه فيه تقصير. يعني هو لما حب يعتذر عن البخاري ليس اعتذار ناهض يعني. لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته. نعم، هذا شأن الكتاب يعني الحديث النية. نعم. قال وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، بل هو محتمل للأمرين. يعني هو أيضا استدلال بأمر الاحتمال يطرقه، وما تيجي تعلل حاجة تعللها تعليل يعني يكون يكفي للإقناع، يا إما طبيعي ما حدش هيقتنع بتعليلك. قدامنا. قال وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. نعم. انتهى. وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل بن علية. طبعا احنا عايزين بقى فين؟ عايزين ندور الحواسب ونجيب القول ده عشان نعتمد. هم ما كانش عندهم حكاية انك انت تقوله، والشيخ محمد امبارح قال لي انا لقيت لك الكلمة ومش عارف ايه، وانا لقيتني كاتبها على التعليق هي 103 برضه يا شيخ محمد، فلسه ما زال عليك واحد. تفضل يا مولانا. وهو من الفقهاء المحدثين، الا انه مهجور القول عند الائمة لميله الى الاعتزال. طبعا ده كلامه هو، لكن حكاية الميل إلى الاعتزال ما بنعتبروش قادح لدرجة الرد يعني في هذا، وخاصة أنه هو موضوع يعني ليس هو الوحيد اللي تكلم فيه، لكنه برضو ده مما يؤثر في القبول. قال وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه. كلام الشافعي في تاريخ بغداد في ترجمته. وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة. ده متوفى 303، يعني الرأي قديم. لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. على أساسهم حكاية الظني وحكاية خبر الواحد ظني، وكبرت يا أخوانا الحياة الحكاية دي لحد ما أنا عندي نقول عن بعض الباحثين يعني ان كل اخبار الاحاد لا يعمل بها. يعني شوف النتيجة كبرت لحد ما بقى دلوقتي وبينقل هذا من الطاعنين في السنة كتأكيد بمناسبة او سياق النص اللي عندي او القول ان انتوا بتقدسوا البخاري ليه. البخاري لازم ان احنا نقول انه يرد عليه الغلط ويخطئ. لماذا لما روى حديث لن يدخل احدكم الجنة بعمله ما يكونش سقط عليه كلمة الا بعمله؟ والبخاري يقول ما فيش حديث في صحيح ده الا لم اكتبه الا بعد ان تيقنت صحته. يقول لك ليه احنا ما نطرقش الحكاية دي؟ تفضل مولانا. طب ما احنا وثقناه، هل بعد ما نوثق الراجل نرجع نخونه؟ تفضل يا مولانا. قال إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد. المعتمد ده كتاب في أصول الفقه مطبوع متداول يعني، وهو فيه الآراء دي. الحسين مش الحسن، هي عندنا الحسين وعندك انت الحسن. نعم. عندكم الحسين ولا الحسن؟ هو ابو الحسين، ابو الحسين، انا ما انتبهت لاش. تفضل. واطلق الاستاذ ابو نصر التميمي عن ابي علي انه لا يقبل، انه لا يقبل الا اذا رواه اربعه. عندكم نصر ولا منصور؟ ابو منصور بقى، خليها منصور. أبو منصور التميمي وهيجي ينقل عنه تاني. تفضل يا سيدي. قال وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج. منها قصة ذي اليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه أبو سعيد. هنا سطر كامل ساقط. فهو بقى كده حتى تابعه، إلا إذا كان ساقط عندكم، أنا قلت يمكن يكون موجود. حتى تابعه محمد بن مسلمة. وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد. فاللي هو ساقط عنده يضيفه محمد بن مسلمة. تفضل. وطبعا الجوابات اللي جاية تؤكد كده ان ده ساقط. أقول تاني أهو، بيقول لك في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة، وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد. وأجيب عن ذلك كله. فأما قصة ذي اليدين أهم شيء يا أخوان هو أنك أنت يعني تستفيد من هذا السجال. إحنا مش بنضيع يعني أوقاتكم في كلام مكرور، إنه في حالات كثيرة تكون الحجة المساقة مطابقة للمدعى فتروج عليك، فقبل أن تتبناها تبحث، ربما تكون التي راجت عليك ظهر خلافها عند غيرك. فلذلك الأجوبة التالية هي ضرورية حتى لا تتبنى فكرة لمجرد انك انت سمعتها، حتى ولو كانت احاديث صحيحة زي دي، لان الاحاديث دي كلها ما تخرجها تلاقيها في الصحيح. فيقول لك اهو يا اخي ده احاديث في البخاري، يبقى الجماعة دول ماشيين صح. الجواب ده هيبين لا ان هم مش ماشيين صح، الاحاديث في البخاري صحيح لكن هم مش ماشيين صح. تفضل يا مولانا. قال فاما قصة ذي اليدين فانما حصل التوقف في خبره لانه اخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره بل ولو بلغوا حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره. أدي الجواب، هو الجواب واضح يعني، أما تقرأ بقى الجواب تجد إن الشبهة ليست كما كنت تتصورها الأول. فضل. وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد. وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة الزيادة في التوثق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان ما قبلش يبقى إذن توقفه إنما هو لقرينة ليست في حد ذات خبر، لا وجدت قرينة جديدة قعدت لتوقف، بدليل أنه قبل خبر عائشة وهي أيضا يعني امرأة لوحدها في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل قال: وأما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه أجوعه، فأراد التثبت في ذلك، وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية عن المجوس. فطبعا كون هو يقبل خبر ابن عوف ويتوقف في ذا، إذن التوقف والقبول ليس راجعا لكونه واحدا، وإنما لملابسة في هذا ليست موجودة في هذا. لا من المجوس، من المجوس يا من اللي عندي من المجوس الحمد لله. تفضل يا شيخ. قال: وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون اللي هي الشام، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم. كل هذه قبلها سيدنا عمر، فما انتش لاقيين لا تجيبوا الحاجة اللي هي تناسبكم وتغضوا الطرف عن الباقي. تفضل يا مولانا. قلت: وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت الخبر بالواحد بحديث نضر الله عبدا. طبعا اللي نقلوا الكلام ده في المدخل مش موجود في مدخل البيهقي المطبوع الآن، لأنه هو موجود المطبوع منه قطعة واحدة صغيرة، فالنص ده نقلوا السيوطي ساعة ما كان المدخل هنا في مصر بين يديه، راح فين الآن؟ الله أعلم. بحديث نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره. هو ما قالش بقى جماعة ولا كذا، لا عبدا، فإذا أخذنا بمنطوق الحديث يبقى اشتراط الزيادة عليه كأنه الرسول اعتبر البلاغ بالواحد وانت تعارض في هذا البلاغ. قال: وبحديث الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه الليلة قرآنا وقد أمر أن تستقبلوا القبلة الكعبة، بل وقد أمر أن تستقبلوا الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. طبعا ده بخبر واحد اهو. قال الشافعي: فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. ده وجه الاستدلال. وبحديث الصحيحين عن أنس: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. في سقط، في سقط هنا في الحديث في الرواية. أيوة في سقط في كده، بس مش عايز كل شوية وقف الدكتور أسامة. لا في يعني الرواية دي فيها سقط، إن هو قال حرمت الخبر، حرمت الخبر. قال: وبحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة، وبحديث يزيد بن شيبان: كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل فلا يأكل شيئا، الحديث وغير ذلك. نعم. وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة. هاي الكلام ابن حبان اللي هو مشار إليه هو هذا، هو موجود طبعا في الإحسان جزء واحد صفحة 156 حسب طبعة الشيخ شعيب، وصفحات أقل من كده يمكن 58 أو 68 حسب الطبعة القديمة قبل ذلك. لا هو حسين اسمه ايه ده الحوت كمال يوسف. اه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. أيوة. وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز. آه نوع الحديث العزيز يعني. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي اللي هو سبق النقل عنه قبل كده أن بعضه مشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة إلى منتهى. يعني ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. وده موجود في البحر المحيط للزركشي النصوص دي. طبعا احنا لما بنيجي نقول نتكلم على العزيز وكده عشان عارفين ان ده مش موجود فبنقول ولو في طبقة واحدة، وفي طبقة واحدة نلاقيه بقى كتير، نلاقي اثنين عن اثنين، ونلاقي ثلاثة عن ثلاثة، ونلاقي أربعة عن أربعة، وخمسة عن خمسة إلى آخره، ما دام شرطنا ولو في طبقة واحدة. لكن طبقة عن طبقة عن طبقة صعب فعلا إنها تتحقق رغم الحواسب الآن اللي موجودة، لكن ما تسعفناش، وربما لو أسعفتنا يطلع في الأسانيد دي مضاعفات تجعلنا لا نعتد بها. تفضل يا مولانا. وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه. معناه أو هي فسر. أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر. طبعا حكاية القطع في نفس الأمر دي كلمة أصلا منطقية يعني من عند المناطق، فالمناطق عندهم الشيء المقطوع به هو الأمور العقلية، إن الواحد نص الاثنين يفضلوا كده إلى أن تقوم القيامة. هم قصدهم هنا برفع القطع الذي بهذه الصفة، ليس معناه إنه عقلا لا يقبل كما لا يقبل كون الواحد نصف الاثنين. لكن زي ما بقول لحضراتكم إن في ترجمة البخاري اللي يرجع إليه يقول كده: ما أودعت في هذا الكتاب حديثا إلا تيقنت صحته. وهو صاحب البيت. فحكاية القطع هنا هو القطع العقلي، ولذلك لا نستشكل بنقول أمال على كده بقى يبقى كل الأحاديث دي مظنونة، ويبقى الناس اللي بيقول إنها ما يحتجش بيها هم معاهم حق وكده. لا، هم جابوا الأحكام العقلية المنطقية ويريدوا أن يطبقوها على علم استقرائي، والمناطق نفسهم يقولوا إن الاستقراء للأفراد الموجودة في الخارج غير القضايا العقلية الموجودة في البحث. ومولانا الشيخ حسن دكتور حسن بيدرس هنا في المنطق، وأنا كنت بحضر له في أماكن، يعني يقرر هذا. فالكلام ده محمول على العقل وليس على الذي بني على استقراء العلماء، لأن هذا استقرائي وهذا عقلي، فتنتبه لهذا. يعني لا نتشكك في الأحاديث بموجب هذا إن كل تصحيحكم ظن، أما توديه لواحد دلوقتي دارس فكر فلسفي يقول لك أهو اتفضل، وربنا بيقول لا يغني إن الظن لا يغني من الحق شيء. لا، هذا أمر عقلي وهذا أمر استقرائي، والاستقراء مطلوب فيه انك انت تصل الى اقصى ما يمكن وتبني عليه. لكن عقل بحيث الواحد نص الاثنين هذا ليس من تلك الباب، لانه حتى يقول ان الحديث ده يكون انا شفت سفيان وشفت يزيد بن ثابت وشفت دول من اول شفتهم، حتى لما تشوفهم يقول لك لا العدالة الباطنة انت ما شفتهاش، فتصل النتيجة الى ان التصحيح مستحيل ان يحصل. لا ليس الامر كذلك يا اخوان، انما هو بيقول انتوا يا جماعة رحتوا شفتوا الناس دي اللي ترجمتوا لهم طلعتوهم من مقابرهم ونطقوا وقالوا لكم نحن روينا الاحاديث، نقول لا والله احنا لا نزعم هذا، احنا نقول ان الضوابط دي بالشهادات اللي نقلت الينا عن هؤلاء الرواة وكل كتب الرجال القديمة بالاسانيد يا مولانا، وتلاقي ابن عدي في الكامل لما يجي ينقل يقول وهذه المقولة مردودة لأن في إسنادها فلان وهو ضعيف، فأصبح مسألة الشهادات اللي وردت إلينا في حق الرواة هي منقولة إلينا، وإذا ثبت إن في دخل في إسنادها إلى قائلها عوز فنحن نتحرى، أما أكثر من ذلك لا نستطيع أحد أن يكلفنا، لأن هذا هو شأن الأخبار المعتبرة. فلذلك هنا يجب الانتباه إلى أنه لا نتشكك في الأحكام وخاصة الأئمة اللي وردت إلينا تحريهم وضبطهم، ونقول والله ده بيقول لك على حسب الظاهر، لا، أن الاستقراء هو العمدة في هذا، هذا علم استقرائي وليس علم عقلي يقول زوايا المثلث 180 درجة. هي نعيش ونموت للآن 180، ما طلعش 181 أبدا. لكن ما هو استقرائي؟ احنا نبذل الوسط. ولمن يقرأ أقوال العلماء يا أخواننا في أحوال الرجال يجد الورع الذي ليس بعده من ورع. يقول لك سألوا عن فلان فحرك يده. عبد الله بن يقول كأنه يضعفه. طب هو أحمد ما يقدرش يقول؟ واحد تاني يشاور على لسانه. فما كانوش هم ناس أصلا بيوزعوا الجرح ولا بيوزعوا التعديل. هذا شأنهم، واللي بنعرف عنه خلاف ذلك العلماء يبينونه، يقول لك الأزدي ليس بعمدة فيما ينفرد به، هو أضعف ممن تكلم فيه، فلان آذى نفسه بالتكلم في فلان. تفضل. فاحنا اللي بنعمله الآن وبندرسه وبنعمل به هو البحث المستوفى بحسب طاقتنا وعلى ضوئه نحكم، وإن وجدنا أحكاما للعلماء السابقين نستأنس بها لا نهملها، وبعد ذلك هذا ما كلفنا به. لكن تجيب لي القضايا العقلية أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ لا. طب ماشي. قال فقبلناه عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. الجواز العقلي، الجواز العقلي، لو ما قلناش العقلي يبقى الناس اللي بتطعن في البخاري ويقول لك لماذا لا يكون البخاري سهى في هذا الموضع وحذف اللام من حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، بعد ما نشهد له والناس اللي شافوه كلهم يشهدوا له، تيجي انت تقول لماذا لا نجيز عليه؟ هيقول كده انا ضد من يقول ان البخاري له قداسة تمنع من ان يخطئ او كذا. يا اخي احنا جبناه راجل مجهول من المجهول وقلنا له كده، ده الناس اللي شافته نفسها هم اللي شهدوا واحنا نقلين هذا عنه. انت نفسك يا من تتحدث هذا بعد ان تموت اذا لم نجد نقلا يقول عنك او كتابة ثابتة اليك ما نقدرش نطعم فيك. فتستجيز انت لنا ان احنا نطعم في من اتفق على انه ليس محل طعم؟ ليه؟ لانه ما يوصل لكده يقول لك احنا كل معركتنا اننا نسقط القداسة، وهذا امر لا يملكه احد، الاسناد من الدين. قال خلافا لمن قال ان خبر الواحد يوجب القطع. طبعا جايت برضو القطع وعدم القطع هي مسألة معروفة، المحدثين يقصدوا قطع وغيرهم يقصد قطع، فاحنا لا ندعي لهذه المرويات القطع العقلي، لكن ندعي القطع الذي يوصل الى قبول الحكم والتعبد به، وإلا نبقى احنا بنتعبد بمرويات ليست راجحة في نظرنا ثبوتها. تفضل. قال حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث وعزاه الباجي لأحمد وابن خويز من داد لمالك. هو راجل مالكي دوت، أنا جبت ترجمته إن هو متوفى 390 على وجه التقريب. وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه. طبعا المازري دي برضو له طبعا شروح موجودة الآن ما كانتش موجودة الأول، وممكن الرسول أو الوقوف على هذه الأقوال في النقول عنه يعني، وهو من فقهاء أيضا أو شراح أيضا الحديث، متوفى 536. وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي. والكرابيسي ده برضو من أئمتهم، رجل 200 وكذا 248 مكتوب هنا وهو صاحب الشافعي، أنا آسف. وابن حزم عن داود. داود الظاهر صاحب المذهب. وحكاه السهيلي عن بعض الشافعية، بل وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك. لا، السهيلي أيضا مكتوب في ترجمة المتوفى سنة 400 تقريبا، وهو شارح السيرة النبوية ويروي فيها بالأسانيد كذلك. تفضل يا مولانا. قال وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان. خلاص دخلنا بقى في المفاصلة شوية هنبتدي ايه بدل التعميم، بدينا نفاصل شوية. قال يبقى في سنده امام واحد، التاني قال لك لا لازم امام عن امام حتى ندخل في حكاية اصح الاسانيد. تضامنا. وإلا فلا يوجبه. وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك. التبصرة دي موجودة من كتب الأصول، أبو إسحاق الشيرازي، في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه. أي فطبعا دلوقتي هو طلع بقى أنه قال لك إيه، أن احنا نقبل صحيح واحد عن واحد بس يكونوا من إيه، من الأعلى منزلة، فتغيرت هي المسألة وأصبح الأخير ده هو اللي جرى عليه العمل، وأنه فعلا الصحيح يتفاوت، وأن من كان بهذه الأسانيد فهو أصح من غيره. فضمنا. أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام فيه. هيأتي الكلام فيه، إحنا مش هنوصل للساعة، على أساس الدكتور مصطفى قال لي إن أنا اتكلمت في الصحيحين والأحاديث المنتقدة على الصحيحين وكده، فإحنا عندما نوصل عند مكانه هنقفز إن شاء الله إن أحيانا الله إلى مبحث 23 من تقبل روايته ومن ترد. لكن من باب يعني كده إنه هو يذكر في هذا المكان إن الصحيحين إذا احتفوا بقرينة القبول فيعتبروا كذلك أعلى من الذي صححه غيرهما، وأنه إذا اتفقوا الشيخين على حديث فهو ممكن أن يفيد العلم. ماشي. قال وإذا قيل هذا حديث غير صحيح لو قال ضعيف لكان أخصر. حكاية غير صحيح دي أخواننا كثيرة بتتوجي، ما دام اتفقنا كمتأخرين على أن القسمة ثلاثية فكلمة صحيح وغير صحيح مش دقيقة. وهم مع أنه يقول هنا لا مرة تانية تبص تلاقي هو نفسه ممكن يستعملها. فيبقى أنت تخلص من الموضوع إزاي؟ أنت امشي ثلاثي، وما تلاقي عبارة صحيح وغير صحيح تبقى عارف أنه هو أجمل في موقف التفصيل. فده اللي يعني إيه يقرب من الواقع نفسه، ومن موقع التعقب ده أنت تستدل على غيره. يعني كثير من الحاجات اللي هي ترد كده عرضا أنا بكتبها هنا نستفيد منها لما يقوم نزاع في قضية في مكان تاني. ولذلك واحد من مشايخنا زملائنا مرة قال أنا أتحدى واحد يجيب لي دليل على إن الصدوق حديثه حسن. فبعد ما خلصنا المناقشة قلت له يا عم مولانا النص موجود في تدريب الراوي، وهو مدرس تدريب الراوي كذا مرة. فلما جبت له من مبحث الحسن ان هو يقول السيوطي كده وقد صدوق، ومن علم ان من هذا حديثه من هذا وصفه فحديثه حسن. هلا يا سيدي ده في سياق الكلام، يعني هو عايز مبحث يقول عنوان كده كبير الصدوق حديثه حسن. قلت ما بيقولوش كده يا عم الحاج، مش صنيعهم هذا. فلذلك انت تمسك الحتت دي وتظبطها لانها تنفعك في الاحكام الجزئيه. مش لازم هو يحط لك باب كذا كذا، لا لم يكن هذا صنيعه. يقول لك وفي غضون كلامه ما يشعر بكذا، يعني هم يدوروا في غضون الكلام يطلعوا الفوائد. تفضل. وإذا قيل هذا حديث غير صحيح لو قال ضعيف لكان أخسر، لو قال ضعيف لكان أخسر وأسلم من دخول الحسن. لأنه لو قال غير صحيح يبقى يدخل الحسن، ما دمنا بنتكلم في كتاب مصطلح. لكن قال لك يعني هو يقصد النووي من أصحاب القسمة الثلاثية. قال لك هو أصلا كان بيكتب متن مختصر مطلوب فيه الاختصار أكثر من تحديد المصطلحات. لو قال ضعيف لكان أخسر وأسلم من دخول الحسن فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ. طبعا الجواز العقلي، لكن الجواز الاصطلاحي من وصف بكثرة الخطأ ما نقدرش نصحح حديثه ولا نحسنه إلا بمتابع. وإحنا بنعتبر المتابع ده هو الذي دلنا على أنه وإن كان كثير الخطأ لم يخطئ في هذا الحديث بخصوصه. بدأ أنت بعد إن الأسئلة مش كتيرة كده، يعني لأن عندي بس موعد، وإلا كنا هنتكلم في أصح الأسانيد. بس هي أصح الأسانيد تعتبر من وجهة النظر اللي بقول لحضراتكم عليها انه راوى عن راوى عن راوى، يعني ما قالوش اصح الاسانيد ما كان له 10 طرق ولا 5 طرق، لا هو نفسه راوي واحد عن راوي واحد عن راوي واحد، وارتفعت درجة هذا الاسناد لان الرواة المذكورين في هذه السلسلة كل منهم مرتفع درجة التوثيق فيه. فما زلنا برضو مع الواحد، وأصبح إن الحكم على الحديث مرتبط بسند واحد، ولا نبحث عن الآخر إلا إذا أردنا مزيدا من الدخول في الشهرة أو مزيدا من الدخول في التواتر أو مزيد في كذا. وطبعا دي مهمة على أساس أحد الأخوة دول تكلمني في حكاية التفرد، أنا قلت له هات لي حديث بس ونبكي عليه، لكن نظري ما يطلعش. فاللي عنده شيء من هذا يجيبه ويبقى جامع مادته ونشوفها. تفضل يا مولانا. يقول ابن اخي الزهري محمد بن مسلم محمد بن يحيى الذهلي قال انه اخطا في حديث يغفر الله مش إلا المجاهرين، حتى قال ابن حجر ضعفه من ضعفه بسبب هذا الحديث، ونقل ابن عدي في ترجمته هذا الحديث، ومع ذلك أخرجه البخاري ومسلم، وليس له إلا طريق واحد. طبعا اللي معروف كما قلت لكم إنه اللي بيخرج الإمام البخاري بالطريق الواحد بيكون له شواهد، فأنت تكمل هنا تقول وليس له شواهد، وقد تكون أنت ما لقيت له الشواهد فيه في غيرك لقيت له شواهد. ومعروف كما ذكرنا أن ابن حجر يقول في النكت: صبرت أو نظرت في كثير من أحاديث الصحيحين فوجدت أن الحكم عليها بالصحة يكون بمجموع الطرق. فالتفرد اللي هنا من الزهري والكده، وعشان نزيد من الشعر بيت الكامل لابن عدي فيه رفع النكارة بالشاهد مش بالمتابع، في أمثلة كثيرة يجيبه يقول ده تفرد به، ولكن الحديث ده روى عن فلان ويجيب الصحابي غير الصحابي اللي حصل عليه التفرد، فيبقى هو بيدفع التفرد أو يجيب عنه بذكر الشاهد. إحنا داخل في دماغنا من كلام ليس مقعد، يعني ما فيش له مرجع، إن الشاهد ما يكبرش السند. تقول له جبت منين كده؟ ما يجيب لكش، هقول والله ده سمعنا كده من الناس. طب احنا بنجيب لك اهو، ادي الناس هم اللي هم معتمدين وده منقوله وبيكبر الشاهد. وطبعا لو حد فيكم بيقرا نتائج الافكار لابن حجر يلاقيه بيعمل نفس الحكايه ويكبر اللي في السند او التفرد او الضعف بالشاهد، فاصبح وجود التفرد في ده لوحده مش كافي. انا طبعا ما شفتش بقيه البحث يعني، لكن خلينا نقول انه الكلام على ما هو عليه فاضل الشواهد. تفضل مولانا. يقول: هل سكوت الذهبي عن احكام الحاكم في المستدرك يعتبر اقرارا منه له دائما؟ والله هي اللي انا شخصيا اعرفه كده بتقعيد وكده، عليه كتب كتيره وده مساله مقروره. في احد طلابنا الدكتور خالد الدريس وهو الان استاذ يعني وكده كاتب رد علي ان لا، الكلام بيقول الشيخ احمد ده انه اقره الذهبي ما ينفع. طيب ليه يا مولانا؟ قال لانه الذهبي سواء يسكت على حديث في التلخيص وينقد هذا الحديث في الميزان، دي طبعا ما تنفعش في الرد، لانه لا مانع ان يكون للذهبي قولين. ومسألة ان من حكى القول ولم يتعقبه فهو قائل به موجودة، حتى اللي عايز يجيبها من فتح الباري يحط بالعبارة دي ويدوس على الحاسب هيطلعها له، ودي مقعدة معروفة ولا يش عايز كلام. وطبعا اللي يقرأ فيض القدير يلاقي المنوي يقول كده، اللي يقرأ المقاصد الحسنة يلاقي فيها كده، اللي يقرأ نصب الرأي يلاقي فيها كده انه هو لم يتعقبه او لم يكده. فلذلك ده رأيي، وانا طبعا ما بتمس يعني مش بتحكم في الباقي، لكن وجهة النظر الثانية هي لها يعني شيء ممكن يشكل عليك انت باعتبار ما قريتش انت القاعدة دي بتاعت ان من حكى القول ولم يتعقبه فهو قائل به، ودي موجودة حتى في نكت الحافظ العراقي، اللي يقرأ منكم نكت العراقي على ابن الصلاح هيلاقي الحكاية دي. فهم لهم طرق في الترجيح او في احتساب الاقوال احنا نفسنا ما درسناهاش، فتروجوا عليك حكاية يا اخي طب ما هو مدام كده. واحد تاني قالت له قال لك ده الذهبي بعد ما اختصر المستدرك قال انه يحتاج الى اعواز كثير او فيه اعواز كثير، وبالتالي يبقى كل اقراراته وتعقباته اللي موجودة في المختصر ما هيش متثبت فيها. احنا ما بنقولش اي شيء ازود من انه اللي حصل منه كذا، بس لا نقول انه هو في كده يعني مصيب ولا نقول في كده انه هو مخطئ، بنقول والله انه سكت على الحديث في هذا الموضع فقط. وأن السكوت عن الشيء بدون تعقب ممن هو أهل علم فهو إقرار به، ده اصطلاح معروف والناس كلها تعرفه، خاصة اللي هم درسين شيء من أصول الفقه اللي هو بيحدد إنك أنت قايل بالقول ولا مش قايل. وأنا قلت لكم الفتح الباري موجود فيها هذا الكلام، ولو أن نسختي موجودة كنت أجيبها لكم، زائد بقى كتب كتيرة تانية غير فتح الباري، لكن هي أقرب شيء. فلو كان الذهبي رجع تاني على الحديث في كتاب تاني ونقده يبقى دول قولي. هو الأول كان كده، هو نفسه الذهبي أحيانا يقول أنا كنت بقول كده وبعدين ظهر لي خلاف كده، فدي لوحدها لا تكون دليل على كده، إنما تكون دليل على إني أنا وإنت لما نلاقي سكوت للذهبي مفروض نتتبع إنه نقول والله إنه أقره ولكن تعقبه في، أو حتى ما نقولش أقره، نقول تعقبه في الميزان أو تعقبه في اللسان، يبقى ماشي الحال مفيش حاجة. يقول خبر الواحد في أمور العقائد هل يختلف عن غيرها أم الحكم واحد؟ والله في كلام في كده، لكن زي ما بقول لحضرتك حكاية الخبر الواحد والاستدلال به هي مسألة اللي قبل سنة 200 كانوا ما عندهمش ظاهر عندهم الفكرة دي. لا شك ان الخبر المتعدد اقوى من الخبر الواحد، لكن لما جاء المعتزلة وبدأوا حكاية الواحد انه يفيد الظن وانه لابد من التعدد، احنا كلنا بقى صارت الفكرة بحيث اصبحت انت لما تقول لا كأنما اتيت رئيا يعني شيء منكر. وانا حلتكم على القواطع، قواطع الادلة دي السمعاني فيها يقول ان قبل سنة 200 ما كانش موجود حكاية الظن واليقين، ولكن كان كله بيعمل فيه، وأنه البخاري لما عمل كتاب التوحيد حط فيه أخبار أحد. وأنا قريت في ترجمة أبو الحسن الأشعري أنه هو بيثبت المعراج، وأحاديث المعراج كلكم اللي قاعدين عارفين أنها أحاديث أحد، وترجمة أبو الحسن الأشعري موجودة هي في طبقات الشافعية وفي غيره. فلذلك المسألة مش قولا واحدا، فإحنا لا نريد أن نضيق على الناس ما وسعه الله عليه هذه المسألة، لكن نمسك حاجة ونقول لا اللي ما يقولش كده يبقى غلطان، لا نملك هذا. نقول والله إني لا شك إن الخبر المتواتر أهل المسألة، طب هم ما قالوا على القرآن الكريم في كده ان هو يقين الثبوت ظني الدلالة، يبقى احنا حتى لو جبنا لهم المتواتر برضو مش هينفع. فانا رأيي انه لا نضيق على الناس ما هو موسع عليه، اللي عايز والله يتعبد بخبر الواحد ويثبت به الاعتقاد ويثبت به كده، لا نقول له والله انت اخطأ، واللي يقول لا والله احنا افضل لو كان كذا، لان هو بعد ما بيقول كده خبر واحد يقول لك والمتواتر عزيز لا يوجد، يبقى السنة اتكلت على الله، القضية الله توصل لكده. طالما المتواتر عزيز وخبر الاحد ما ينفعش، يبقى خلاص مش قفلنا كده احنا. يقول هل كل ما جاء في الصحيحين لا يعارض القرآن؟ يعني مسألة المعارضة والخلاف دي مسألة معروفة، والجمع بين المختلفين أو الترجيح ده معروف، فالمعارضة بتبقى رأي شخصي إنه يرى المعارضة، واحد تاني يقول له لا، وابن خزيمة ثابت عنه الكلام يقول أي واحد تحت قبة الأرض يجيب لي حديثين يدعي إنهم متعارضين أنا أألف بينهم. فمسألة إثبات التعارض مسألة اجتهاد شخصي، قد ترى أنت التعارض ويرى غيرك عدمه. وإحنا كنا بنتكلم في حديث جمل جابر وأن البخاري رجح فيه الأكثر، فجبنا التعارض إن هو ده ثمنه 19 مثقال وده 15 مثقال، ف19 غير 15 ولا زي بعضها. اللي حد يجمع قال يا عم دي 19 كانت بحسب عرف أهل مكة و15 بحسب عرف دول، فطلع ان 15 تساوي 17. فلذلك الحكم في التعارض نفسه فيه منازعة كبيرة. واحد يقول لك متعارضين تروح انت اي المتعارضين؟ لا، قد يكون ما حكمت انا عليه بالتعارض يرى الدكتور أسامة انه متآلف. فلذلك نرجو ان احنا الاول نتفق على ثبوت التعارض. تفضل. منا يقول: هل اذا وجد في المتن علة يكون السند معللا؟ مش لا، دي بقى لها ستة. ابن حجر عملهم في النكت ستة حوال، الستة يتراجعوا وساعة ما يطلع فيهم امثلتهم هتعرفك الحكاية دي، ان احيانا السند يؤثر واحيانا البتن يؤثر واحيانا الاثنين يتأثر. وهيجي هنا في الكتاب ده حكاية التلازم بين هل من لازم ان اصح الاسانيد يبقى اللي يروى بها يبقى اصح، واحد يقول لك لا لانه لا تلازم، ابن حجر يقول لا في تلازم. امال يبقى فايدة احنا بنتعب نفسنا اصلا في الاسانيد مش عشان المتن؟ فقلنا لا تلازم يعني بين سند معين ومتن معين. نعم. يقول: هل مجرد التفرد او الاختلاف يكفي في الاستدلال على كون الحديث معلولا؟ ما احنا قلنا ده، انا قلت في الاول حكاية التفرد والاختلاف مسألة لما نجيب مثال نقدر نوصل فيه للنتيجة. وانا قلت اهو مثال حديث جابر والبخاري نفسه رجح فيه والحافظ ابن حجر اتكلم فيه شرحه كثيرا، وهتجد انت من ضمن طرق اللي في البخاري تفرد، فيقول لك ان انت حاكم بدا تفرد بناء على انها الثمن كان 5 اوقيات. طب ما هي الخمسه مش معارضه ال 15، هتحسبها انت تفرد ليه؟ فطلع اللي انت ماسك عليه كده وانا مسكت لكم تفرد اهو، تعالوا ما هوش تفرد. فاحنا عايزين نبحث كتير عشان نقول قليل، اما نقول كتير وبحث ما فيش كل يوم هتتكعبل في رجليك. يقول: ابن الصلاح حين ذكر تعريف الصحيح قيده بأنه الذي اتفق أصحاب الحديث على صحته، فما مراده بهذا التقييد؟ يا معروف دي ما هيش واضحة، إن المحدثين كلهم بيرون للشروط دي معتبرة عندهم، ودائما لما يحكى الاتفاق ما يعنيش الإجماع، الاتفاق غير الإجماع. يقول: أليس الحنفية يردون الحديث عند مخالفته القواعد المعروفة عندهم اعتمادا على عدم فقه الراوي حتى نسب إليهم كلامهم في أبي هريرة؟ والله الكلام كله وانت راجع للعين على وجه التحديد وحكاية فقه أبو هريرة هتلاقي الكلام ليس كما ذكر. احنا بنضخم الأمور ولا بنديهاش لأصحابها. أنا قلت العيني نفسه لما قالوا ان الحديث لا لانه من رواية ابو هريرة وابو هريرة ليس فقيه اجاب عن هذا الموضوع وهو رجل حنف. فانا زي ما بقول عايز حد يقرأ كتير عشان يتكلم قليل، هو ده اللي انا بعبر عنه دايما، الامامة مش هتخلص. اقرأ لك سنة سنتين عشان تقول كلمة، لكن تقرأ ساعة وتتكلم 16 قرن يجي منين بقى؟ ما يجيش كده يا عم الحاج. تفضل. يقول: هل يكون القبس لابن العربي مختصرا من المسالك بحيث يغني الاصل عن المختصر؟ حكاية الاستغناء بكتاب عن كتاب ولو المؤلف واحد خطا، لانه يقول كلمه بس سطر واحد غزه واحده كده تساوي ملء الارض ذهبا عند غيره. فلا تستغني بكتاب عن كتاب، إن لقيت عدلك، ما لقيتش عدلك اللي يتيسر لك وخلاص. يقول: هل ينصح الشيخ بمرجع قوي في بيان ما يفيده الخبر الصحيح بين علماء الحديث والأصوليين؟ ما فيش مرجع واحد أبدا، لسه بنبكي هو عن ميت. قولت إنك هتمسك كتاب وهو ده الحجة اللي لا يستدرك عليه ما حصلش. كل ما تقرأ يا مولانا تشعر بالجهل. وعندما تقفل الكتب تقول انا اللي ما حصلش غير اقرا تبص تلاقي كل خلفيه فتحت عليك باب عشان توصل له قدامك مراحل. اما كتابه بعد ما تبعه تبقى انت الامام المنتظر ما يحصلش. ودي حكمه الله. وما اوتيتم من العلم الخطاب للجمع يعني كلنا كده متقرطصين ولله الحمد. هل يقول البعض يدعي ان المتقدم ان حكم على حديث بحكم ما فلا يجوز للمتاخر ان بلغ رتبه الاجتهاد الا يخالفه؟ المخالفه وعدم المخالفه اذا لم تكن بدليل فلا عبره بها. عندك دليل اهلا وسهلا، ما عندكش دليل ليس لك مستند. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، نور الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفة نبش حنصفة وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا. والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.